لو قطع جلد المصحف أو الورق الأبيض الذي هو طرف الآيات فإنه لا يسمى قرآنا ويصبح كالمناديل وغيرهم، لا يقولنا قرآن، لما يقوله هو له حكم القرآن، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. الأصل أنه مثلا كهذه الورقة الآن، هذا شيء مكتوب هنا، وهذا البياض، بياض الأصل أنه لا حكم له، لو لم يكتب فيه شيء صار كغيره كما قال هنا المناديل، لكن لما كتب فيه القرآن حينئذ صار له حرمة فليست لذاته. فإذا مسح القرآن أو وضع في ماء فذاب، حينئذ الورقة صارت كلا شيء، ولذلك قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فإذا وضع أصبعه على الأحرف قالوا هذا يحرم لأنه ماس للقرآن، وهذا محل وفاق، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذا، وإنما الخلاف لو مس القرآن من نحو البياض، هذا مسك الصفحة هكذا لم يضع أصبعه على الحروف. عند الشافعية، بعض الشافعية وجه أنه لا يسمى قرآن فليس له حكم القرآن، وعند الجماهير أنه له حكم القرآن، إذا لم يقولوا بأنه قرآن حتى المذهب. أما لو قطع من الآيات الذي هو الحروف آية واحدة فإنه يسمى قرآن، نعم لا إشكال. إذن كيف المذهب يحرم لمس الورق الأبيض، وما هو الصواب في لمس الورق الذي ليس مكتوبا فيه آيات؟ إنه له حكم القرآن، ولذلك قالوا جلده، الجلد الذي ركب كهذا الكتاب، قد يكون القرآن المصحف عليه جلد كهذا، يأخذ حكمه لا شك في هذا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. أرى في أغلب الأوقات نقاط صغيرة بيضاء ملتصقة على قبلي، وأحيانا نقاط مثل الماء ولا أدري ما هي، فهل يلزمني إزالتها وذلك بغسلهما عند كل وضوء؟ لا يلزم إلا إذا عرفت ما هي، لأنه لا وجوب مع الشك لا في إزالة النجاسة ولا في الغسل. مس الأم أو الأم مس القبل والدبل لابنها أو ابنتها وهي متوضئة، نعم هذا ينبني على المسألة، إذا أم غسلت لابنتها أو ابنها حينئذ تمس دبره لو كانت متوضئة، أو قبله لو كانت متوضئة، هل ينتقض الوضوء أو لا؟ ينبني على المسألة التي ذكرناها، إن كان الحكم خاصا بذكره هو وقبلها هي حينئذ لا يتعدى الحكم، وهذا هو الصحيح، أن الحكم خاص بذكره هو، من مس ذكره ينتقض وضوءه، من مست قبلها ينتقض وضوءه، لكن على المذهب ينتقد وضوءها. لماذا؟ لأنها مست ذكر أو قبل غيرها، نقول أن الحكم في مس الذكر تعبدي، نعم، ولكن يشمل ذكره وذكر غيره من باب القياس الأول. كيف هذا يا جماعة؟ إذا قلت تعبدي معناه ما في قياس، إذا قلت قياس معناه غير تعبدي. آياتي، هل القيح نجس؟ وهل أعيد الصلاة التي صليت فيها بثوب فيه قيح؟ فيه خلاف، القيح نجس أو ليس بنجس؟ صواب أنه ليس بنجس، نجاسة لابد من دليل، إذا جاء الشرع بكون هذا الشيء لها ركس نحكم عليه بأنه نجس، أمر بغسله كما قال يغسل ذكره أو ليغسل ذكره ويتوضأ، علمنا أن المذي نجس، هكذا لابد من هذا. فإذا لم يرد الشرع بغسله أو إزالته لا نحكم عليه بأنه نجس، لأن النجاسة حكم شرعي، حكم شرعي فلا تثبت إلا بدليل. والقيح لم يرد فيه كالمني، مني لم يرد فيه أنه يجب غسله، ولذلك احتج الفقهاء جمهورهم على أنه طاهر وليس بنجس. إذا غسل عضوا أو غسل عضوا مقطوعا من حي فهل وضوءه صحيح؟ كيف هذا؟ ما فهمت هذا. هو يقول غسل ما في مسه، كيف مقطوعا من حي؟ ما أدري، على كل ذكر المقطوع أخذ الحكم السابق. إذا غسل عضوا مقطوعا من حي فهل وضوءه؟ نعم، يعني غسل الميت، هناك من غسل ميته فليغتسل، قيل انه من نواقض الوضوء، قلنا الصواب انه لا ينقض الوضوء، هذا قول الجماهير، ومن المفردات انه من النواقض، لما ورد عن ابن عمر بن عباس ابو هريره وعلي وحذيفه، ولكن نقول الصواب انه على الاصل، ولو صح عن هؤلاء حينئذ يحمل على الاستحباب. لماذا كان لحم الإبل ناقضا من نواقض الوضوء؟ لماذا؟ تعبدي. نعم، ما يحتاج هذا، إذا صح الخبر حينئذ وجب الوقوف معه ولا نقول لماذا. هذه لماذا لا تأتي عند المسلم الذي يسلم لأحكام الله تعالى. ألا يتوجه بأن لحم الخنزير ينقض الوضوء من جهة نجاسته؟ ما يتوجه. لماذا؟ لأن الأصل في الأحكام الشرعية من التحريم والنقض، هذه الأصل التوقف. يعني الإشكال هذا ما ينقده ابن حزم رحمه الله على الفقهاء، الأصل ما سكت عنه الله هو عفو، ما تأتي تحشر نفسك توجب ما لم يجبه الله عز وجل. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، أن كل هنا من الضوابط وليست من القواعد. أي نعم، يعني كل هذه ليست من القواعد لأنها تعتبر من الضوابط. لماذا يشترط الأحناف النية في التيمم دون الغسل والوضوء؟ لأن التيمم غير معقول المعنى والوضوء معقول المعنى. واضح؟ تيمم غير معقول المعنى، عبادة محضة ما يدرى. لماذا تراب ولماذا الوجه واليدين؟ الله أعلم لماذا. فهي عبادة غير معقولة المعنى، يعني لا يدرك العقل علتها. وأما الوضوء لا، قالوا مراد به التنظيف، وهذا محل الخلاف. اتفقوا على أن العبادات المحضة لابد من النية، ولذلك لم يختلفوا في الصلاة والزكاة والحج أنه لابد من النية، هذا لا خلاف فيه. واتفقوا على أنه يعني إما الأربعة على أن العبادات معقولة المعنى لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية. ولذلك نقول نفق على الزوجة هذا واجب وهو طاعة وقربة لله عز وجل، لكن هل يشترط فيه النية؟ لا يشترط فيه النية. لكن لو نوى أثيب، لو لم ينوي برئت الذمة وأجزأه، لكن لا لا لا أجر، ما يؤجر. وذهابه صباح ومساء ويخرج الدوام ويأتي والراتب إلى آخره، ثم كسوة عيد ثم الحج ونحو ذلك، كل هذا ما يؤجر عليه إلا إذا نوى أنه امتثل أمر الله تعالى في النفقة. علة النقض في نقض الوضوء بمس الذكر واضحة، فلما لا يعلل؟ واضحة أي لابد من نص، لابد من الأصل في العضو أنه ماذا؟ أنه شيء منك، ولذا جاء في الحديث الآخر مع الخلاف إنما هو بضعة منك. الأصل أنه مثل يدك، لو مسست يدك أو مسست عضوك شيء واحد. حينئذ نقول إذا قيل بأنه ينقض من مس الذكر دون مس الكف وجاء الأمر به، فإن ورد علة منصوصة في الشرع عللنا بها، وإن لم يرد حينئذ نقف، هذا هو الأصل. ثم الأصل في مثل هذه عدم الإلحاق، عدم الإلحاق، يعني القياس هنا الأصل عدمه، فإلحاق شيء بشيء نقول في العبادات الأصل أنه يبتعد عنه. هل الاستحباب متوجه في وضوء الغاسل للميت بعد غسل؟ نعم، هم جعلوا الغسل ناقض، غسل الميت نفسه إذا غسله انتقض كأنه خرج منه ريح. ألم يرد المسح على الخمر ألا يدل بعمومه المعنوي على خمر النساء؟ لا، مسح على العمامة أو على الخفين والخمار، مراد به في الحديث حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، مراد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي مسح على على الخفين والخمار، فدل على أن المراد بالخمار هنا العمامة، فلا يشمل خمار النساء. ما حكم المسح على الكنادر الرياضية علما أنها تحت الكعبين؟ قلنا لا بأس، وعلى المذهب لا يصح. ما الدليل على نجاسة الدم والقيء؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله. هل تسوي عورة الصغير والكبير المميز إذا لمستها الأم؟ يعني يقصد بالغسل، هذا عام، حكم عام، يعني يستوي في النقض؟ ها؟ لا، إذا قلنا على المذهب ينقض مطلقا، سواء مست عضو الرضيع أو سنتين أو سبع أو عشر، كله حكم واحد. هل يشترط ستر العورة عند الوضوء إذا كان ثم ناظر؟ هذا عام، لا يحل لأحد أن يكشف عورته عند من لا يحل النظر إليه. لكن هل يصح الوضوء وهو عار؟ نعم، الصواب أنه يصح، فلو اغتسل ثم توضأ قبل أن يجفف جسمه أو يلبس ما في بأس. سبب الخلاف في وجوب المضمض والاستنشاق قد ذكرناه. ما وجه العموم الحديث أبي أيوب ذكرناه. ما وجه الاستدلال بقول اغسلوه بماء وسدر على أن قسمين فقط ولا كيف؟ على أن الماء قسمين لعله، على أن الماء قسمين، اغسلوه بماء وسدر، قالوا السدر وضع في الماء فغيره كذلك وصار طاهرا، وغسل الميت كما سيأتي واجب، وحينئذ لابد من ماء طهور، لابد من ماء طهور، وهذا الماء ليس بطهور بل هو طاهر، فدل على ماذا؟ على أن الماء المتغير ببعض الطاهرات لا يكون مخرجا له عن أصله وهو أنه طهور، لكن يجاب بأنه جمعا بين الأدلة بأن السدر هنا قليل لا يؤثر تأثيرا بالغا فيه كما قيل في العجين هناك، فيقال هذا قليل جمعا بين الأدلة، لأن ثم نصوص دلت على أن فرقا بين الماء الطاهر والماء الطهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل، أي هذا باب بيان حقيقة الطهارة الكبرى، وهو القسم الثاني أو النوع الثاني من نوعي الطهارة الحدث. قد سبق أن طهارة الحدث قسمان: طهارة صغرى وطهارة كبرى. مضى الكلام في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، وذكرنا أن له أركانا وشروطا وسننا ونواقض، ثم شرع في بيان الطهارة الكبرى، وهذه يعتبر من مقاصد كتاب الطهارة، لأن ثم وسائل وثم مقاصد، والمقاصد مختصة بالوضوء وما يلحق أو يلحق به، والغسل وما يلحق به. وقدم الوضوء على الغسل لتكرره، لأنه أكثر يقع أكثر من وقوع الغسل، يحتاجه المرء في يومه أقل الأحوال 5 مرات، وأما الغسل فقد يستغني عنه أكثر من ذلك. باب الغسل بضم الغين، بضم الغين، باب الغسل، أي هذا باب بيان حقيقة الغسل مما يوجبه وصفة الكامل منه والمجزي وما يمنع منه الجنب وغير ذلك مما يلتحق بهذه الأحكام. باب الغسل قلنا بضم الغين اسم مصدر، وهو الذي عناه الفقهاء أو خصصه الفقهاء، وإن كان يأتي بالفتح والضم يعني يستوي فيه الأمر لغتان، فيه يقال الغسل والغسل سيان، لكن اختار الفقهاء الضم كما اختار هناك النحاء الفعل، الأصل فيه الفعل والفعل، وجاء في اللغة يستويان، وجعلوا الفعل هو الأصل والفعل مصدرا له، وكلاهما مصدران، وهذا يعتبر من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح، وإلا الفعل والفعل سيان، والغسل والغسل من حيث المصدر واسم المصدر سيان. إذن الغسل اسم وهو الذي تستعمل الفقهاء، يعني خصوه دون غيره، الذي هو الفتح، وعند أهل اللغة بالفتح والضم لغتان. قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا، غسلت الشيء غسلا من باب ضربة، ضربت زيدا ضربا، غسلت الشيء غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم. قال عياض: بالفتح الماء وبالضم الغسل. وقال ابن مالك: الغسل بضم أوله وسكون ثانيه لاغتسال، والماء الذي يغتسل به، يعني يطلق على الماء ويطلق على الفعل نفسه، الغسل الاغتسال، والغسل هو الماء الذي يغتسل به عند ابن مالك رحمه الله تعالى. وقال غيره: لا، بالفرق، الغسل، الغسل بالضم هو الفعل المصدر، المعنى المصدري الذي هو استعمال الماء الطهور في جميع البدن، والغسل بالفتح هو الماء وقد يطلق على الفعل، فخص الفعل بالضم، وأما الفتح فيطلق على الماء ويطلق على الفعل نفسه. وأما عند ابن مالك رحمه الله فالغسل يطلق على الاغتسال وعلى الماء نفسه، لذلك قال هنا: باب الغسل بضم الغين الاغتسال، يعني هو الفعل وهو معناه المصدري، معناه المصدري. الغسل لغة تعميم البدن بالغسل، تعميم البدن بالغسل، وأما في اصطلاح الفقهاء عرفه المصنف بقوله استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال الماء، استعمال بمعنى إفاضة أو إسالة. استعمال الماء خرج استعمال التراب فلا يسمى غسلا، يعني خرج التيمم. استعمال الماء خرج به التيمم. الماء أطلقه والأصل كما قال غير واحد استعمال ماء طهور مباح، استعمال ماء طهور مباح، لأنه يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء إلا ما اختص. وذكرنا فيما سبق 10 شروط للغسل، منها 8 للغسل، منها 8 وهي إسلام وعقل وتمييز ونية وإباحة ما وطهوريته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وقطاع موجب. قطاع موجب، لا يصح الغسل إلا بهذه الأمور 8. لابد أن يكون مسلما لأنه عبادة، والعبادة لا تصح من كافر. ولابد أن يكون عاقلا، فالمجنون هذا لا يصح منه الغسل كالصلاة. ولابد أن يكون مميزا، يعني بلغ 7 سنين ودون التمييز، هذا لا يصح منه الغسل كما أنه لا تصح منه الصلاة. ولابد من نية لأنه عبادة محضة، حينئذ لابد من النية لعموم قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، سبق معنا هذا، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فيذكر في الغسل ما يذكر هناك في أحكام النية، ماذا ينوي رفع الحدث، ماذا ينوي استباحة ما لا يباح إلا برفع الحدث الأكبر. حينئذ للنوى طهارة مستحبة، هل تجزئ عن الواجب أو لا، كل الحكم واحد، ما قيل هناك يقال هنا. وطهورية الماء يعني لابد أن يكون الماء طهورا، فإن كان نجسا فقولا واحدا لا يصح غسله، وإن كان طاهرا حينئذ على المذهب لا يصح غسله، لأن الماء المشترط في رفع الحدث وإزالة النجس هو الماء الطهور، وما عداه فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. إباحته أن يكون مباحا الماء، فإذا كان مغصوبا على قول الجمهور يصح غسله مع الإثم، يصح غسله مع الإثم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وعلى المذهب مذهب الحنابلة لا يصح، لأنه منهي عنه عن استعماله، حينئذ قد تقرب أو أوقع العبادة على وجه منهي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد أقام أو عمل عملا ليس عليه الدين فهو مردود عليه. إزالة ما يمنع وصوله، وصول الماء يعني إلى البشرة، إلى البشرة، لأن البدن باعتبار الغسل كعضو واحد، وهناك اشترطنا إزالة ما يمنع في الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والمقصود به أعضاء الوضوء. فلو كان على يده شيء كبويا ونحوها لابد من إزالتها، لو كانت على صدره هل تؤثر في وضوئه؟ لا، لا تؤثر. لماذا؟ لأن المشترط إزالة ما يمنع وصول الماء إليه هو الأعضاء 4، وما عداه فلا يشترط. وأما الغسل لا، لأن البدن كله ظاهره وباطنه يعتبر كعضو واحد، ولذلك لا يشترط فيه الموالاة، لا تشترط فيه الموالاة. حينئذ لابد من إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشر. انقطاع موجب يعني ما أوجب الغسل من الموجبات 6 التي سنذكرها، حينئذ لابد من أن ينقطع، ثم بعد ذلك يصح غسله. ولذلك قيل في الحيض أنه وجب الغسل بخروج الدم، والانقطاع شرط لصحته، قطاع شرط لصحته، يعني متى وجب؟ إذا حاضت المرأة يوم السبت وطهرت يوم الأربعاء، متى وجب؟ وجب عليها الغسل. متى وجب؟ هل وجب بخروجه يوم السبت أو بانقطاعه يوم الأربعاء؟ قولان، والمذهب أنه بخروجه وجب، وجب عليها أن تغتسل. لكن لو اغتسلت يوم الأحد هل يصح؟ هي فعلت واجب، إذا وجب عليها نقول فعلت واجبا يوم الأحد، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن من شروط صحته انقطاع الموجب وهو الدم، لابد أن ينقطع، فوجب الغسل بخروجه. حينئذ لا يجوز لها أن تتلبس بهذه العبادة وهي الغسل إلا إذا انقطع الموجب، إلا إذا انقطع الموجب. ومثله النفاس، تبقى 40 يوم نقول وجب عليها الغسل، فإذا انقطع الدم في 40 أو دونه وحينئذ نقول هذا يعتبر شرطا لصحة إيقاع الغسل على الوجه الشرعي. لذلك قال هنا استعمال الماء، وغيره قال استعمال ماء طهور مباح احترازا من الماء الطاهر فلا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، واحترازا من الماء المحرم كالمغصوب والمسروق فلا يرفع حدثا أصغر ولا أكبر. ولذلك ألحق به الماء الذي يجعل وقفا سبيلا للشرب، هذا لا يجوز الوضوء به ولا الغسل. فإن توضأ ولم يكن ثم عرف عند الناس أنه مما يتوضأ به، حينئذ نقول لا يرتفع حدثه لا الأصغر ولا الأكبر. لماذا؟ لأنه ممنوع من استعماله في غير الشرب. استعمال الماء في جميع بدنه، في جميع بدنه، البدن هذا اسم يطلق على ظاهر الجسم وباطنه، على الظاهر والباطن، حينئذ يدخل فيه الفم والأنف، فتجب المضمضة والاستنشاق في الغسل كما تجب في الوضوء. ولذلك قررنا فيما سبق أنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولو في غسل ووضوء مستحبين، بمعنى أنها فرض في الوضوء وفرض في الغسل. لو نسيها هل تسقط أم لا؟ نقول لا، لا تسقط. وثم خلاف روايات عن الإمام أحمد في إيجابها في الوضوء دون الغسل، لكن عموم قوله فاطهروا هذا يشمل كل البدن ظاهرا وباطنا، ومفهوم قوله أيضا حتى تغتسلوا هذا يقع على كل البدن ظاهرا وباطنا. ولا شك أن الفم والأنف يعتبران من ظاهر البدن، يعتبران من ظاهر البدن، فحينئذ وجب غسلهما. إذن في جميع بدنه خرج به الوضوء، فإن الوضوء استعمال ماء طهور مباح لا في جميع بدنه بل في الأعضاء الأربعة، الأعضاء الأربعة. إذن في جميع بدنه هذا تأكيد، لو قال في بدنه قد يقال بأنه أطلق العام وأراد به الخصوص، حينئذ يحتمل أن بعض البدن قد يخرج بنص نحو ذلك، لكن المراد العموم، ولذلك أكده بقوله جميع بدنه ظاهره وباطنه، فحينئذ يشمل المضمضة والاستنشاق على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني على طريقة معينة جاء بها الشرع، جاء بها الشرع. وهذه الطريقة التي سيذكرها المصنف في صفة الغسل المجزي والكامل منها ما هو واجب كالنية، لابد من النية، لأنه على وجه مخصوص فارق به الغسل الذي يراد به التنظيف، لأن الغسل الذي يراد به التنظيف استعمال ماء في جميع بدنه كذلك، لكنه لا يكون غسلا أو رافعا للحدث لو كان عليه جنابة، لو كان جنبا ثم اغتسل تنظفا أو تبردا هل يرتفع حدثه؟ نقول لا يرتفع حدثه، هو استعمل الماء في جميع بدنه وتمضمض واستنشق وعمم رأسه وعمم بدنه، نقول هذا لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأن من شرط صحة الغسل النية ولم توجد هنا. إذن على وجه مخصوص لابد أن يكون بعض هذا الوجه المخصوص ما يتوقف عليه صحة الغسل وهو النية، وعلى المذهب تجب التسمية قياسا على الوضوء، تجب التسمية قياسا على الوضوء، حينئذ منه ما هو شرط في صحة الغسل ومنه ما هو واجب وهو التسمية. والصواب أن التسمية كما سيأتي موضع لا يقاس على الوضوء. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، لم يذكر الدلك هنا أو التدليك وهو الفرك والدعك، هل هو فرض أو لا؟ يعني إيصال الماء واستعمال الماء قد يكون باستعمال اليد أن يفرك مع الماء، وقد لا يكون كذلك، هل يشترط مع استعمال الماء الدلك أو لا يشترط قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، منهم من اشترط ومنهم من لم يشترط. ووجه الخلاف الغسل والغسل في اللغة، في لغة العرب، في لسان العرب، هل يشمل الدلك أو لا؟ يعني هل الدلك داخل في مسمى الغسل أو لا؟ كما قيل هناك في المضمضة، هل يشترط فيه إدارة الماء أو لا؟ الخلاف مبني على المعنى اللغوي. من قال بأن الإدارة داخلة، بمعنى التحريك، داخلة في مسمى المضمضة، حينئذ لا تصدق إلا بتحريك الماء، وهو الأصح هناك. وهنا من قال بأن الدلك داخل في مسمى الغسل، حينئذ لا يصح الغسل إلا إذا دلك بدنه، يعني يصب الماء ويمر بيده على البدن، لابد من ذلك، وإذا لا يكون مغتسلا. فلو أفاض الماء على عموم بدنه ولم يدلك ولم يفرك لا يسمى مغتسلا ولا يرفع حدثا له. الدلك ليس بواجب، وهو مذهب الجمهور، ليس بفرض، قيل بل هو سنة. ومحل الخلاف هنا ليس في كل أنواع الدلك، استعمال الماء في جميع البدن، البدن لا شك أنه قد ينبو عنه الماء، ليس على مستوى واحد، بدن ليس هو بعضو مستقيم حتى إذا صب الماء على رأسه نزل على كل البدن، لا، بل قد ينبو، يعني يمتنع إيصال الماء إلى بعض المواضع. فإذا امتنع وصول وإيصال الماء إلى بعض مواضع البدن إلا باستعمال اليد تعين ووجب، وليس هذا محل الخلاف، وإنما محل الخلاف فيما إذا وصل الماء بنفسه إلى العضو هل يشترط معه الدلك أم لا. أما ما لا يصل إليه الماء إلا باستعمال الدلك وتحريك اليد والفرك، حينئذ قالوا هذا واجب. لماذا؟ لأن إيصال الماء إلى ذلك الموضع واجب، وهو لم يصل بنفسه إلا بوسيلة اليد، فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. ولذلك المواضع التي قد ينبو عنها الماء كبين الأليتين أو الإبطين أو نحو ذلك لا بد من استعمال الدلك، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، فيما إذا استعمل الماء ووصل الماء بنفسه دون يده، هذا محل الخلاف. الجمهور على أنه سنة وليس بمستحب وليس بفرض، وليس بفرض. وقيل فرض وهو مذهب المالكية، قيل فرض وهو مذهب المالكية. إذن عند المالكية إذا لم تحرك يدك وتدلك وتفرك لم تكن مغتسلا ولم يرتفع الحدث. ولذلك قال القرافي ومنشأ الخلاف، قرافي مالكي قال في الذخيرة ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك فيجب، وهو الصحيح، يعني عندهم منشأ الخلاف بين أهل العلم هل حقيقة الغسل يعني لغة الإيصال مع الدلك فيجب، وهو الصحيح. ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك، فتقول غمست اللقمة في المرق ولا تقول غسلتها، غمست اللقمة في المرق، هذه إيصال المرق لكل اللقمة ولم يسمى غسلا وإنما سمي غمسا. أو تقول حقيقته الإيصال فقط، يعني دون التدليك، لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، هل السماء تدلك الأرض؟ لا، وسمي غسلا. إذن ثم خلاف، هو حكى الخلاف وجوز إطلاق الغسل مع عدم التدليك، ولكنه رجح الأول. وعلى كل الخلاف في مثل هذه المسائل المعنى اللغوي لا يكون حاكما على المعنى الشرعي، المعنى اللغوي لا يكون حاكما على المعنى الشرعي. فإذا نظر في اللفظ الذي جاء في الشرع كالغسل والغسل والوضوء ونظر في استعمال العرب له، فحينئذ يثبت المعنى اللغوي أولا، ثم ينظر في الشرع هل له زيادة استعمال أو لا، هل استعمله في ذاك المعنى اللغوي فحسب ولم ينقله إلى معنى آخر أو لم يضف إليه قيد أو لم يسقط شيئا من مدلوله، حينئذ إذا لم يكن شيء من ذاك حكمنا بالمعنى اللغوي كذلك. وإذا نظرنا في الشرع فإذا استعمل اللفظ في معنى مغاير نوعا ما للمعنى اللغوي فحينئذ لا نفسر المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. فالخلاصة أن يقال أن الغسل سواء ثبت في لسان العرب أنه لابد من الدلك أو لا، نقول له استعمال شرعي فله حقيقة شرعية. فإذا كان كذلك حينئذ لابد من النظر في الأدلة، ولا نقول غسلت السماء ولا غمست اللقمة ولا أي شيء من هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا معنى لغوي بحت، والغسل عبادة، كما أن الوضوء له معنى لغوي وله معنى شرعي. فإذا أطلق في الشرع حملناه على المعنى الشرعي لأن الشرع خصه بصفة مخصوصة، وهنا خصه الشرع بصفة مخصوصة، ولذلك قيل فيه على وجه مخصوص. والتخصيص في الغسل سواء كان وضوءا أو غسلا، التخصيص على شيء معلوم أو شيء مخصوص هذا لابد من دليل، فدل على أنه عبادة. ولذلك نقول الأصح أنه لا يشترط فيه الدلك، وهذا فيما إذا لم يجب. ولذلك جاء في النص، يعني مذهب الجمهور استدلوا بحديث أم سلمة قال بعد قصة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم تفيضين، الإفاضة هي الإسالة، وهي استعمال الماء في جميع البدن، فلم يشترط فيه الدلك، فدل على أن الدلك ليس داخلا في مسمى الغسل شرعا ولو دخل فيه لغة. لو صح ما قاله القرافي أنه داخل في مسماه لغة، نقول ليس معتبرا في الشرع، ليس معتبرا في الشرع، فلم يذكر سوى إفاضة الماء على البدن. ولذلك قال: إنما يكفيك، يعني هذا الذي يكفيك. وإنما تفيد ماذا؟ تفيد الحصرة. وما سوى الإفاضة ثم تفيضين على رأسك داخل فيه الدلك، ما سوى الإفاضة الذي خرج بإنما هذا داخل فيه الدلك، إذن ليس مشروطا في صحة الغسل. وجاء في التيمم: الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده يعني وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا يشمل التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فدل على أن مس الماء للبدن هو المشترط في صحة الغسل وما عداه ليس شرطا وهو الدلك. لهذين الأمرين أخذ الجمهور أن الدلك ليس بواجب بل هو مستحب. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، هذا هو حقيقة الغسل في الشرع. والأصل فيه في وجوبه لأنه واجب قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب مع ما يأتي من السنة وإجماع الأمة، مع السنة ثابتة مستفيضة بوجوب الغسل من الجنابة، وإن كان في تفسير الجنابة نوع خلاف في الجملة، وكذلك الحيض والنفاس ونحو ذلك. وذكر السهيلي وغيره أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم، كما بقي فيهم الحج والنكاح. هذا كما يقال في الوضوء، هل هو مما شرع قبلنا يعني من شرع من سبق، أو أنه خاص من هذه بهذه الأمة؟ الغسل فيه كلام، والخلاف هناك ذكرنا أن الأصح أنه من خصائص هذه الأمة، وأما الغسل ففيه آثار ذكرها ابن تيمية وغيره أنها مما كان من بقايا دين إبراهيم، يعني كانت الجاهلية يغتسلون من الجنابة. ولذا عرفوا مع قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني عرفوا الغسل لما أمروا بهذا، عرفوه ما سألوا عنه ما استفصلوا، وإن كنتم جنبا عرفوا معنى الجنابة قال فاطهروا، ولم يحتاجوا إلى تفسيره. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: كان مشروعا قبله، يعني قبل شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وموجبه خروج المني وموجبه بكسر الجيم، يعني الذي أوجبه الذي يوجب الغسلة خروج المني وما عطف عليه، وهي ستة باستقراء الشرع. حينئذ نقول موجب هذا حكم شرعي أو عقلي؟ شرعي. والموجب خروج المني أو الشرع؟ الشرع. موجبه يعني الذي تسبب في وجوبه، وليس المراد به أنه هو الذي أوجب، لأن الشرع هو الذي يوجب، فالطهر هو الذي أوجب غسل الجنابة. وأما خروج المني فليس موجبا، بل هو سبب لترتب الحكم الشرعي عليه. وموجبه أي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل ستة أشياء باستقراء كلام الشارع. أحدها خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. خروج المني، المني بتشديد الياء، وبها جاء القرآن من مني يمنع، وحكي تخفيف الياء مني كعمي، مني بالتشديد ومني بالتخفيف كعمي، فيه لغتان. سمي بذلك لأنه يمنع، أي يصب ويراق ويدفق. قال في المطلع: وهو من الرجل في حال صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل تقرب من رائحة العجين. وقال النووي: خواصه المعتمدة الخروج بشهوة بلذة، يعني لا يكون منيا إلا إذا اتصف بهذه الصفات، المني الذي رتب الشرع عليه الأحكام إذا اتصف بواحد من هذه الصفات حينئذ ترتبت الأحكام، فإن انتفى انتفت. هذا مرادهم ببيان خصائص المني. قد يقول: لماذا الفقهاء يصفونه بهذه الأوصاف؟ هل ينبني عليه شيء؟ الناس يعرفون المني ويعرف كل يعرف هذه الأمور، لماذا يخصونه ببعض الضوابط؟ لأنه ليس كل مني يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الاغتسال، ولذلك يذكرون هذه الأوصاف ليس تطفلا وإنما لبناء الأحكام الشرعية. خواصه المعتمد الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، والرائحة التي تشبه الطلع والعجين، والخروج بتزريق، خروج بتزريق، ودفق في دفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منية. وقال في المطلع: ومن المرأة ماء رقيق أصفر ولا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوته عقيب خروجه. وفي صحيح مسلم وغيره: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. ومن المني يخلق الله جل وعلا الحيوان بإذنه لخروجه من جميع البدن، ولهذا يضعف البدن بكثرته فيجبر بالغسل. حينئذ عرفنا الفرق بين المني، مني الرجل ومني المرأة. خروج المني إذا خرج هذا المني بتلك الصفات من مخرجه، ويشترط فيه أن يكون على وجه الصحة كالبول والغائط والريح، لأنه إذا لم يكن على وجه الصحة كأن كان على وجه المرض، حينئذ له حكم من به سلس البول، فلا يجب به غسل، وإنما يجب منه الوضوء على وجه الصحة لا على وجه المرض، لأنه كما يقال أو كما يكون سلس بول بمعنى أنه يتقاطر بوله مدة وقته، كذلك قد يكون به سلس مني، هذا موجود. فحينئذ هل سلس المني كسلس البول أو أن حكمه حكم الصحيح؟ نقول: الصواب أن حكمه حكم سلس البول، يعني لا يجب منه الغسل بل يجب منه الوضوء فقط، فكلما خرج وجب عليه أن يغسل العضو ويجدد الوضوء، إلا إذا كان ينقطع في بعض الوقت حينئذ يجب أن يتأخر. إذن خروج المني من مخرجه على وجه الصحة، من مخرجه المعتاد فإن فتح له مخرج غير المخرج المعتاد، ذكرنا فيما سبق أنه لا يأخذ حكم المعتاد، فلو فتح له فتحة فوق سرته أو تحتها حينئذ نقول وخرج منها مني، هل يجب الغسل؟ لا يجب الغسل، لأن شرط المني الموجب للغسل أن يخرج من مخرجه المعتاد، فإن خرج لا من مخرجه المعتاد لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل من مخرجه. قال ولو خرج دما أي أحمر كالدم للعمومات، للعمومات ما دام أن الشهوة واللذة موجودة معه، فحينئذ لو خرج لا على لونه المعتاد بل على لون الدم أو قريب من لون الدم، قيل كمرق اللحم الأحمر، حينئذ يوجب الغسلة، لأنه وإن لم يصل إلى حالته المعتادة إلا أنه في طريقه أن يكون منيا في أصله. من مخرجه المعتاد ولو خرج دما أي أحمر كالدم للعمومات. دفقا بلذة، اشترط المصنف هنا في خروج المني أن يكون دفقا بلذة، دفقا أي مدفوقا، دفق الماء صبه فهو ماء دافق أي مدفوق، والاندفاق الانصباب، أن يخرج في دفعات، يتعبر عنها النووي بقوله ودفق في دفعات، يعني أن يرمى به رميا، وكما يأتي في حديث إذا فضخت الماء أي دفقته أي غلب عليه فخرج كأنه يرمى رميا، حينئذ هذه هي صفة المني الذي يترتب عليه الغسل، دفقا بلذة يعني بشهوة، ولذلك هذان قيدان مردهما شيء واحد، لأن الدفق لا يكون إلا بلذة، ولذلك اقتصر عليها في المنتهى وغيره، قال بلذة ولم يذكر الدفق، لماذا؟ لأنه إذا خرج بلذة يلزم منه أن يكون دفقا، وإذا خرج دفقا لزم أن يكون منه بلذة، والأصل هو اللذة، الأصل هو اللذة لأنها سابقة على الدفق، ولذلك يقال خروج المني بلذة ويكفي ويكفي، ولعله ذكر الدفق هنا موافقة لقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق الذي هو أصل الخلق، دفقا بلذة. إذا نفهم من هذا القيد أن خروج المني على حالين، خروج المني على حالين، قد يكون بلذة وقد لا يكون وقد لا يكون بلذة، قد يكون بلذة بشهوة وله صورته التي يخرج عليها في دفعات دفقا، وقد يكون بدون لذة. إذا خرج بدون لذة هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وقيد المصنف هنا دفقا بلذة احترازا عن ذاك النوع، فلا يجب على الصحيح من المذهب إذا خرج المني بدون لذة، لو سال سيلالا هكذا أو فترت شهوته ولم ينتقل ثم خرج، قالوا هذا لا يجب به الغسل لأنه ليس عن لذة. دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما، يعني بدون الدفق واللذة، فإن خرج عنه المني بدون لذة فهذا فيه تفصيل، لأنه إما أن يكون نائما وإما أن يكون يقظا يقظان، فإن كان يقظان قلنا هذا له حالان، إما أن يخرج منه بلذة وإما أن لا يخرج منه بلذة، وأما النائم ونحوه كالمجنون والسكران والمغمى عليه قالوا هذا لا يتصور فيه أنه يخرج منه المني بلذة. إذن نقول الخلاصة، أرى الأمور التبست، خروج المني هذا له حالان، قد يخرج من يقظان يعني مستيقظ إنسان صاحي، وقد يخرج من نائم ونحوه، إن خرج من نائم هذا لا يشترط فيه الدفق ولا اللذة وسيأتي تفصيله، وإن خرج من يقظان فإما أن يكون بلذة أو لا، الثاني على المذهب لا يوجب الغسل، والأول هو الذي عناه المصنف هنا ولذلك نص عليه ونفى الثاني فقال لا إن خرج بدونهما. اختلفوا في خروج المني بدون لذة، اختلفوا في خروج المني بدون لذته. جمهور أهل العلم أنه لا يوجب الغسلة. مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يوجب الغسل، وهذا المعني بالجمهور خلافا لمذهب الشافعية، خلافا لمذهب الشافعية. إذن الخلاف هنا بين ثلاثة مذاهب في مقابلة مذهب الشافعية أنه لا يوجب الغسل، لقوله تعالى خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق عن به المني، فالماء الذي يجب منه الغسل هو الماء الذي يخلق منه الولد، ووصفه الله تعالى هنا بكونه دافقا يعني في دفعات، وهذا لا يكون إلا بلذة، لا يكون إلا بلذة. وصفته هي المذكورة في الآية، فإذا خرج بدون دفق فليس هو الذي يخلق منه الولد، هذا من جهة النص القرآني وليس فيه دليل، ليس فيه دليل. الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. هذا أصله في الصحيحين، هو الحديث المشهور: كنت رجلا مذاعا فأمرت المقدادة إلى آخره. في بعض الروايات هذه زيادة، والأصل في الصحيحين، وأكثر الرواة على عدم هذه الزيادة، لذلك حكم بعضهم بشذوذها. فإذا فضخت الماء يعني المني، فضخت يعني دفقته، ويروى حذفت الماء وهو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة، لا يكون الفضخ ولا الحذف ولا الرمي إلا بشهوة. فاغتسل، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. مفهومه أنه إذا لم يكن فاضخا لا يغتسل، ونص عليه في قوله وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. لهذا النص القرآني وهذا الحديث المعلول قالوا إنه لا يجب الغسل إذا خرج المني بدون لذة، بدون لذة، هذا من اليقظان المستيقظ. ومذهب الشافعية وجوب الغسل على أي صفة خرج، هذا مذهب الشافعية مطلقا، متى ما خرج المني من مخرجه المعتاد قالوا وجب الغسل، وجب الغسل مطلقا، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، من كبير من صغير إلى آخره. قال النووي في المجموع وهو يحكي مذهب الشافعية: ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو في اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل مطلقا بلا تفصيل ولا استثناء. أن خروج المني متى ما كان منيا خرجا من محله، حينئذ نقول وجب الغسل، وجب الغسل. والدليل قالوا حديث أبي سعيد: إنما الماء من الماء، الماء من الماء، روايتان: الماء من الماء، إنما الماء من الماء. شو وجه الاستدلال؟ الماء من الماء، الماء الذي هو الغسل يجب من الماء الذي هو المني، والماء هنا المني أل دخلت على اسم جنس، وأل إذا دخلت على اسم الجنس أفادت، فادت، نعم أفادت إيش؟ طيب قوة قلوها، أفادت العموم، أفادت العموم، يعني كل ما ذكره النووي رحمه الله فهو داخل في قوله الماء. فإذا خرج المني بشهوة قيل هذا ماء، وإذا خرج بدون شهوة قيل هذا ماء، أليس كذلك؟ سمي منيا، فحينئذ تعلق الحكم به بقوله إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. الثاني علاج الحشفة يجب به الغسل مطلقا بلذة أم بغير لذة. سيأتي أن من الموجبات تغييب حشفة أصلية، يعني إدخالها وإخفاؤها في فرج أصلي سواء كان بلذة أو بدون لذة، إذن اللذة غير معتبرة، غير غير معتبرة. فإذا لم تعتبر في بعض أفراد موجبات الغسل دل على أنها غير معتبرة مطلقا، دل على أنها غير معتبرة مطلقا، لا في تغييب الحشفة ولا في خروج المني، لأن هذا موجب وهذا موجب، والقول بكون خروج المني بلذة هو الموجب، قولهم بلذة هذا زيادة على النص، فحينئذ يكون قيدا. فإذا كان قيدا أو كان تخصيصا لعام لابد أن يكون من جهة الشرع، وأين الدليل على تخصيص النص بكونه بلذة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، ولم يقم من الماء بلذة أو الماء الدافق، لأن المقام هنا مقام بيان أحكام، وليس هو كالشأن في قوله خلق من ماء دافق، ذاك في مقام الامتنان. فالأصل أخذ الأحكام الحل والحرمة من محلها لا من الأماكن التي يكون فيها مقام امتنان، لأن الامتنان الأصل فيه أن يؤتى بألفاظ عامة وليس المقصود بها التحليل والتحريم والتشريع، بخلاف ماذا؟ بخلاف المواضع التي تكون نصا لذكر الأحكام الشرعية. فقوله إنما الماء من الماء أطلق، فحينئذ يجب الغسل مطلقا. كذلك تغييب الحشفة لا يشترط فيها اللذة، فغير اللذة كاللذة، كما وجب الغسل بتغييب الحشفة بلذة وجب كذلك بدون لذة، إذن لا فرق. فكذلك خروج المني بلذة وخروج المني بغير لذة لا فرق بينهما، فأن كل منهما موجب للغسل. الثالث القياس على النائم، بل الاستئناس بالنائم، النائم لا يشترط فيه اللذة كذلك، لذلك قال لا بدونهما من غير نائم. فأما النائم فلا يشترط فيه أن يكون المني خارجا منه بلذة، فدل على ماذا؟ بهذه النصوص الثلاث يدل على أنه لا يشترط في خروج المني أن يكون دفقا، لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة بهذا القيد، فحينئذ يبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه. أجاب الجمهور عن حديث الماء من الماء، قالوا هذا يحمل على المعهود المعروف، الماء من الماء أي ماء؟ الماء الذي يخرج عند الجماع، ولا يمكن أن يخرج عند الجماع إلا بلذة ودفقا. نقول هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بالعرف. ثم غير الخارج بلذة هذا يعتبر صورة نادرة، واللفظ العام إذا كان له أفراد، أفراد مشهورة وأفراد نادرة، هل دخول غير المشهور غير المعروف غير المعهود كدخول المعهود في اللفظ أم أنه خارج عنه فلا يشمله؟ هذه مسألة سبق التنبيه عليها أنها مسألة وصولية، هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا، خلاف ينقل بين الأصوليين. فقوله الماء من الماء، الماء هذا يشمل المعهود وغيره، اللفظ يشمله، هل هو مراد غير المعهود أو ليس بمراد؟ من رجح أن الصورة النادرة غير داخلة في العموم أخرج المني إذا خرج بدون لذة، وأما من عمم وهو الأصح والمرجح عند الأصوليين حينئذ لا يخرج عن قوله الماء. ولذلك نقول الصواب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن خروج المني مطلقا موجب للغسل. لماذا؟ لأن قولهم بلذة دفقا هذا قيد زائد على النص، نحتاج إلى دليل في إثباته. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، هذا بعضهم ادعى أنه منسوخ، والصواب أنه ليس بمنسوخ، صواب أنه ليس بمنسوخ. لماذا؟ لأن هذا له جهة، لأن هذا اللفظ له جهتان، منطوق ومفهوم. الماء من الماء بتعريف الجزئين، أو على رواية إنما الماء من الماء، إنما تفيد الحصر. مفهوم الحديث أنه لا غسل إلا بخروج المني، خاص به. منطوقه أن الغسل واجب من خروج المني، بسبب خروج المني، إذن له مفهوم وله منطوق. منطوقه الغسل واجب بخروج الماء، هذا منسوخ أو باق؟ باق. مفهومه لا غسل إلا بخروج المني، وجاء أنه يجب بالتقاء الختانين، فحينئذ يعتبر تلك الأحاديث التي أوجبت الغسل بمجرد التقاء الختانين دون إنزال ووجب الغسل تعتبر ناسخة لمفهوم حديث أبي سعيد وليست ناسخة للمنطوق. هذا أحسن ما يقال، لأن الدليل الواحد قد يكون له جهتان كل منهما يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية، ودائما نقول المفهومات موافقة والمخالفة كدليل شرعي مستقل، هذا هو الأصل. فإذا ثبتت الأحكام الشرعية بمجرد المفاهيم حينئذ لابد أن تعامل معاملة دليل مستقل، فإذا جاء الناسخ للمفهوم لا يلزم منه نسخ المنطوق بل يبقى المنطوق على حاله، فحينئذ يعبر عن هذا النسخ يقال الحصر منسوخ. الحصر منسوخ لأنه قال إنما الماء من الماء، كأنه قال لا غسل إلا بمني، لا إلا هو الذي نسخ، فبقي غسل بمني وزيد عليه التقاء الختانين. واضح؟ الماء من الماء اشتهر أنه منسوخ، وليس الأمر كذلك على إطلاقه، بل نقول هذا النص له دلالتان، منطوق ومفهوم، ومعرفة المنطوق والمفهوم والخلاف بينهما ونحو ذلك هذا مبسوط في كتب الأصول. منطوقه أن الغسل يجب بخروج المني، مفهومه مفهوم المخالفة أنه لا غسل بغير خروج المني، وقد دل الحديث حديث عائشة وغيره أن الغسل واجب بالتقاء الختانين، فحينئذ هذه الزيادة هل تعود على الماء من الماء فتنسخه؟ لا، هو باق الحكم، كيف نسخ؟ كيف باق الحكم؟ وإنما حصر الغسل في خروج المني حصره، كأنه قال لا غسل إلا بخروج المني، نقول لا وإلا هو المنسوخ، وما بعدهما وبينهما فهو باق على أصله، لا غسل إلا بمني، الغسل بمني باق، وأما لا وإلا هو الذي نسخ. تنبهوا لهذا، واضح هذا؟ إذن مفهومه وعبر بعضهم بالحصر هو الذي نسخ، وهذا قاله الشافعي أو مالك رحمه الله نسيت في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قيل بأنه أظن المالكية، قيل أن الحصر هو الذي نسخ وزيد عليه بعض المحرمات، بعض المحرمات. إذن أجاب الجمهور عن حديث الشافعية الماء من الماء بحمله على الماء المعهود المعروف، ونقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن قوله الماء عام فيشمل الصورة المعروفة المعهودة ويشمل غيرها، لأن الحمل هنا لابد أن يكون بقيد، لابد أن يكون بقيد تخصيص بنص من كتاب أو سنة. الماء من الماء من المني، حينئذ لابد أن يخرج بعض أفراد العام بنص شرعي، والأصل والقاعدة أن العام يجب حمله على كل أفراده، أليس هذه قاعدة؟ أليست هذه القاعدة؟ نقول نعم نطبقها، الفقه مبني على الأصول نطبقها. الماء هذا عام وله أفراد، هذه الأفراد يستوي فيها كلها في تطبيق الحكم وحمل الحكم عليها، حينئذ نقول المرجح هو مذهب الشافعية خلافا للجمهور. خروج المني دفقا بلذة لا إن بدون لا إن خرج بدونهما، ولذلك يختلفون من اشترط الجمهور الحنفية والمالكية والحنابل يختلفون في اللذة، هل يشترط مقارنتها للخروج أو لا؟ وهذه المسألة مبناها اجتهادية أيضا، هل يشترط في اللذة أن تكون مقارنة للخروج، اللذة الشهوة التلذذ هل يشترط أن يكون وقت الخروج؟ فإذا كان بعده أو قبله اختلف الحكم أو لا؟ فقيل لا يشترط، قيل لا لا يشترط. فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، إذا انتقل من مكانه بلذة ثم أمسكه ثم راحت اللذة فترة شهوة راحت ثم خرج يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه انتقل من مكانه بلذة، ولا يشترط في اللذة أن تكون مقارنة للخروج. الثاني وهذا مذهب حنيفة المشهور عند المالكية، الثاني لا يشترط، الأول لا يشترط وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عند المالكية، الثاني يشترط وهو قول عند المالكية. فحينئذ لو انتقل بلذة ثم امسكه وفتر، يعني راحت الشهوة ثم خرج، لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه يشترط أن تكون اللذة مقارنة، أن تكون اللذة مقارنة. الثالث يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج، وهو مذهبنا حنافلة، أنه يشترط أنه يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج. سيأتي أنه إذا انتقل من مكانه وشعر ولو لم يخرج وجب الغسل، وجب الغسل. وأما على مذهب الشافعية فالمسألة ليست واردة من أصلها، ليست واردة من أصل. لماذا؟ لأن كل خروج عندهم فهو موجب للغسل، لعموم قوله الماء من الماء، الماء من الماء. خروج المني دفقا بلذة، دفقا بلذة لا بدونهما، لا بدونهما، يعني فإن خرج الماء المني بدون لذة أو دفق لا يجب الغسل، والصواب يجب، والصواب أنه يجب. من غير نائم، النائم له حال تخالف حال اليقظان، فاليقظان هذا لابد في المذهب من أن يكون خروج المني دفقا بلذة، وأما النائم ففيه تفصيل. من غير نائم ونحوه، ونحو النائم كمجنون ومغمى عليه وسكران، فإنه لا لذة لهم يقينا لفقد إدراكهم، وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكما، كأن اللذة عندهم حقيقية بالفعل وحكما، يعني بالقوة. فما جاء الشرع في كونه يجب الغسل منه وهو يقظان قالوا لابد من اعتبار اللذة حقيقة، وما جاء الشرع بترتب الغسل وجوب الغسل على خروج المني، ومعلوم قطعا أن النائم لا يتلذذ عند خروج المني، قالوا هنا اللذة موجودة لكنها حكما، لكنها حكما، هذا يدل على ضعف القول. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، وهو المذهب، وهو المذهب عند الحنابلة. وعنه يوجب الغسل نص في من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل، مع أن ظاهر أنه خرج بدون شهوة، هذا نص الإمام أحمد على هذا، ولذلك رواية أخرى أنه يجب مطلقا وفاقا للشافعي رحمه الله تعالى. لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، قلنا هذه زيادة على ما اشتهر في الصحيحين حديث المقداد وغيره. والفضخ خروجه بالغلبة، خروجه بالغلبة، وقال بعضهم خروجه على وجه الشدة، على وجه الشدة، قاله إبراهيم الحرم. وعلى ذلك على المذهب المشهور عند الجمهور وهذا سيأتي معنا في باب إزالة النجاسة، هل المني نجس أو لا؟ فيه قولان، فيه قولان. الجمهور على أنه طاهر، على أنه طاهر، وقيل نجس، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول بنجاسته. الجمهور على أنه طاهر، والمذهب على أنه طاهر، لكن طاهر متى؟ إذا خرج بلذة، وإن لم يخرج بلذة فهو نجس، فهو نجس. لماذا؟ قالوا لأن الذي يخلق منه المسلم يجب أن يكون طاهرا، فحينئذ ما لم يخلق منه الذي انتفع عنه وصفه من ماء دافق رجع إلى الأصل وهو أنه نجس، وهو أنه نجس، يأتي معنى هذا إن شاء الله. إذن ليس كل مني يكون طاهرا، بل المني الذي علق عليه الأصحاب بأنه طاهر هو الذي يخرج بلذة دفقا، وما عداه فهو نجس فيجب غسله وإزالته، وليس بمذي، هذا لا شك أنه ليس بمذي، المذي له وصف مغاير للمني. من غير نائم علم منه أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقا. المني إذا قطع النائم استيقظ وجد بللا وعلم أنه مني، تحقق أنه مني، هذا وجب الغسل، وجب الغسل. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، لأننا قيدنا بأن الخروج إنما يكون من مخرجه المعتاد، وحكمه حكم النجاسة المعتادة، فيجب غسله وما أصابه، يجب غسله وما أصابه. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، إن تحقق أنه مني اغتسل فقط، يعني أوجب الغسل دون إزالة ما أصاب ثوبه، لأن ما أصاب ثوبه مني على أصله، فعينئذ يكون طاهرا ولا يجب إزالته. وأما الغسل فلتحقق أنه مني وجب الغسل، نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. ولو لم يذكر احتلاما، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، كان لاحتلام نسيه. إذن النائم إذا رأى الماء سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، متى؟ إذا تحقق أنه مني وكان في باطن ثيابه لا في ظاهرها، لا في ظاهرها. ولذلك قال في الإنصاف: النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ولم يذكر احتلاما ولا لذة فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. ومرادهم فيما إذا رآه بباطن ثوبه، والمراد بالوجوب إذا أمكن أن يكون المني منه، كابن عشر على الصحيح من المذهب، يعني لو رأى ابن سبع في ثوبه هل يجب الغسل؟ قالوا لا، لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخرج منه مني، هو سبع سنين ما احتلم بعد. وأما إذا رآه في ظاهر ثوبه ولو كان بالغا قالوا هذا يحتمل أنه من غيره، يحتمل أنه من غيره، فإذا كان كذلك حينئذ لا وجوب مع الاحتمال، لا وجوب مع الاحتمال. وأما إذا رآه في محله في باطن ثيابه حينئذ يبعد أن يكون من غيره، يبعد أن يكون من غيره، فلذلك تعين القول بوجوب الغسل عليه. النائم إن رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا، احتلم ولم يرى بللا، هذه الصورة الثانية، الأولى رأى بللا سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر وجب الغسل، وجب الغسل قولا واحدا. وإن رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه، رأى حلم احتلام، قيل مأخوذ افتعال من الحلم بضم، من الحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه في النوم ثم غلب على ما يراه من الجماع، يقال احتلم الرجل جامع في نومه، جامع في نومه. فإن رأى احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل وفاقا، لا يجب عليه الغسل لأنه لم يرى بللا، يعني لم يرى منيا، والحكم معلق على رؤيته، نعم إذا هي رأت الماء، فإذا لم تر الماء حينئذ لا وجوب. وهنا رأى أنه جامع في نومه ولم يرى بللا، ولو شعر بلذة وأنس نقول هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. إن رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يدل على أنه لم يجب إذا لم تره، نعم إذا رأت الماء. فعلى المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، مفهومه مفهوم مخالفة، إذا لم تر الماء فلا يجب عليه الغسل. وروت عائشة عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بلل قال لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. وإن لم يتحققه مني، رأى بللا ولم يتحققه مني، يعني لم يجزم بأنه مني أو مذي. إن تحقق أنه مذي فلا غسل عليه، وإن شك فيهما هل هو مني أو مذي حينئذ قال المصنف فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو انتشار ونحو ذلك، أو كان به مرض كإبردة، لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب. يعني إن وجد سبب يمكن أن يعلق عليه الحكم فيحكم عليه بأنه مذي أو مذي علق الحكم به، إن وجد سبب، لأن الملاعبة سبب في خروج المذي، والفكر والنظر والمداعبة ونحو ذلك قالوا هذه سبب في خروج المذي. فإن رأى بللا ولم يتحقق ووجد السبب حينئذ علق الحكم به فحمل على أنه مذي ولا يجب الغسل به، وإنما يغسل ما أصابه لأنه نجس. لم يجب الغسل لعدم يقين الحدث، وإن لم يكن سبب يمكن تعليق الحكم عليه، يعني ما سبق نومه شيء، حينئذ ماذا نقول؟ نقول تعارض أصل وظاهر. الأصل أنه مني أو لا، ليس بمني، هذا هو الأصل. والأصل وجوب الغسل أو عدمه، عدمه. والظاهر أن النائم مظنة لخروج المني، هذا ظاهر. فحينئذ إما أن يغلب الظاهر وإما أن يغلب الأصل، ولذلك فيها قولان. منهم من غلب الظاهر قال النوم مظنة للحدث، النوم مظنة للحدث الأصغر خروج الريح، ومثله أن يكون مظنة لخروج المني فيوجب الغسل، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، فغلب الظاهر على الأصل. وهذا هو الذي ذهب إليه المصنف، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا تغليبا للظاهر. وليس هذا من باب الإيجاب بالشك، وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب، لأنه لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا، إما هذا وإما هذا، لا ثالث لهم، إما مذي وإما مني، ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به. ما عندنا قرينة، لو داعب قبل النوم قلنا لعله منه، لكن إذا ما بقي ما وجدت قرينة ماذا نصنع؟ تعارض أمران، فلم يخرج عن عهدة الواجب إلا بما ذكر. وقيل لا، بل الأصل عدم وجوب الغسل، فنبقى على الأصل ولا ننتقل عنه إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا هو الظاهر، أنه إذا لم يتحقق أنه مني حينئذ لا نقول به، ولم يرى في نومه شيء حينئذ نقول هذا لا يوجب غسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وهذا مشكوك فيه ولا واجب مع الشك. وإن اغتسل احتياطا فالاحتياط والورع هذا بابه واسع. إذن النائم إن رأى منيا بللا في ثوبه الباطن وتحقق أنه مني سواء ذكر احتلاما أو لا، نقول قولا واحدا يجب الغسل. وإن رأى ورجح أنه مذي يغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل. طيب شك، جهل، رأى بللا، هل هو مني أو مذي؟ حينئذ ننظر هل ثم سبب يمكن أن يعلق الحكم عليه أو لا. إن وجد سبب للمذي كفكر ونحوه سابق على النوم علق الحكم به وقيل هذا مذي، وإن لم يوجد فقولان تعارض أصل وظاهر، منهم من قدم الأصل وله وجه، ومنهم من قدم الظاهر وله وجه أيضا، وإنما يقال الأولى القول بالأصل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء واضح وظاهر. وإن انتقل المني انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، هذا تفريع على ماذا؟ على ما سبق. انتقل يعني بشهوة على المذهب بلذة ولم يخرج، اغتسل له، اغتسل له يعني الضمير يعود لما هنا للانتقال، للانتقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، حينئذ نقول ما وجه وجوب الغسل بالانتقال؟ قالوا لأنه صار جنوبا، والله تعالى يقول وإن كنتم جنوبا فاطهروا. كيف صار جنوب؟ قالوا لأن الماء قد انتقل وابتعد عن محله ولو لم يخرج، ولو لم يخرج يعني أحس أن الماء تحرك سواء كان رجلا أو أنثى ولم يخرج، حس بانتقاله، حينئذ قالوا وجب، لأنه صدق عليه أنه جنوب، أنه جنوب، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنوب. وأصل الجنابة البعد لقوله والجار الجنوب، أي البعيد، الجار القريب والجار البعيد. وإناطة الحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه، لأنه إذا انتقل فالغالب الكثير أنه يخرج، وإذا لم يخرج ولو قطرة حينئذ هذا قليل، قالوا تغليبا لجانب الكثرة على القلة. فحيثما انتقل الأصل فيه أنه خرج، أنه خرج. ولذلك الإمام أحمد أنكر أنه ينتقل ولا يخرج، قال هذا بعيد، هذا بعيد، لكنه موجود. وإن انتقل المني، يعني المني الضمير يعود إلى المني، يعني أحس رجل أو امرأة بانتقال المني فأمسك ذكره لم يخرج، حس أنه بيخرج فما في حاله يغتسل، فأمسك على ذكره لم يخرج، حينئذ هل نقول الماء من الماء؟ لا، لا نقول الماء من الماء، إنما يوجب الغسل بشيء بدليل آخر، وهو أنه صدق أنه جنوب ولم يخرج عن المني، اغتسل له، اغتسل له، الضمير هنا يعود للمني الذي انتقل ليس الانتقال، للمني وجوبا، اغتسل له وجوبا، وهو المذهب، وهو من المفردات، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك أنكر أحمد أن الماء يرجع، إذا خرج ما يمكن يرجع، إذا انتقل ما يرجع مكانه، لابد أنه يخرج، لابد أنه يخرج، فحينئذ يغتسل وجوبا لذلك الانتقال. فإن خرج بعده قالوا لا، يعيد الغسل، لأنه ماء واحد لا يوجب غسلين، لا يوجب غسلين. والرواية الثانية لا غسل عليه، يعني بالانتقال إذا لم يخرج، أما إذا خرج هذا يأتي، إذا انتقل الماء حس بانتقاله ولم يخرج كأن يكون أمسك ذكره نحو ذلك، فحينئذ المذهب والمرجح وهو من المفردات أنه يجب الغسل. الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا غسل عليه، وهو ظاهر قول الخرقي وقول أكثر الفقهاء، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب بمجرد الانتقال إذا لم يخرج، أما إذا خرج فحينئذ دخل في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، حينئذ يشمله ذلك العموم، وأما إذا لم يخرج فالصواب أنه لا غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، إذا رأت، رأى بالبصر، رؤية بصرية هنا، إذا رأت الماء حينئذ وجب الغسل، مفهومه إذا لم تر الماء لا غسل، إذن هنا استدللنا بماذا؟ بالمفهوم، دليل شرعي، إذا رأت الماء فلا يثبت الحكم بدونه، فلا يثبت الحكم بدونه. وهم قد ذكروا الدليل ماذا؟ ذكروا تعليلا ليس دليلا، ذكروا تعليلا، وهو أن الماء قد باعد محله فصدق عليه أنه جنوب، أنه جنوب، لأنه يقال جنوب بضمتين، جنوب فعل من صار جنوبا بجماع أو إنزال، وهذا هو الجنوب في الشرع، من جامع أو أنزل، لأنه قد يجامع ولا ينزل، وقد ينزل بدون جنب، هذا جنوب وهذا جنوب، كلاهما جنوب، كلاهما جنوب. بجماع أو إنزال، يقال جنوبا فهو جنوب، وأجنب فهو مجنب، وفي تسميته بذلك وجهان، قيل لبعده عما كان مباحا له، وقيل لمخالطته أهله وإن لم يكن منه إنزال. ويقال جنب للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، قال الجوهري ويقال أجناب وجنوبون، وجاء في الصحيح حديث عائشة جنوبان. إذن لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسمه اسم الجنوب، والصواب أنه نقول لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. وما ذكروه من الاشتقاق ممنوع، لأنه يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه، أو لمجانبته الصلاة أو المسجد. يعني لماذا سمي جنبا؟ قيل لأنه ابتعد، هو فيه معنى البعد، ابتعد عن المسجد والصلاة وقراءة القرآن على المذهب ومس الأذكار التي يشترط فيها رفع حدث الأصغر. لأنه يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه، أو لمجانبته الصلاة ونحوها، وقيل لمجانبته الناس حتى يتطهر، وقيل لأن الماء جانب محله. ولكن قوله لأن الماء جانب محله لم يعتبره الشرع، بمعنى أنه لو سمي جنبا لكن الشرع لم يعتبره، ولذلك نقول الجنب في الشرع هو من جامع أو أنزل فقط. وأما إذا انتقل الماء من محله، قلنا هذا قال الإنسان قد يشعر بماذا؟ بالريح، ولا يحكم له إلا بخروجه. كذلك قد يكون يشعر بالبول ويضايقه، ولا يحكم بكونه قد انتقضت طهارته إلا بخروجه. إذن لا عبرة بالانتقال. ولذلك قال هنا عنه لا يجب الغسل بالانتقال حتى يخرج، قال غير واحد وهو قول العلماء كافة إلا أحمد في قول، يعني انفرد به الإمام أحمد، واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشارح وجماعات، لأنه صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء لقوله إذا رأت الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، يعني بدون رؤية الماء. وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث، كذلك القرقرة والريح ما لم يخرج منه شيء فكذا هنا. وكلام أحمد رواية التي اعتمدوها في المذهب إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، وإنما يتأخر، فحينئذ إذا تأخر الماء فخرج بعد الانتقال وجب الغسل، لا إشكال في هذا، لكن وجب لانتقاله أو لخروجه الثاني. الإمام أحمد يرى أنه قد ينتقل، لكن إذا انتقل لابد أن يخرج، يقول ما يرجع إلى محله، حينئذ قد يتأخر ما يخرج مباشرة. المذهب وجب الغسل، فلو اغتسل دون خروجه قبل أن يخرج صدق أنه أتى بالواجب وامتثل الواجب، فإن خرج بعده لم يعده. الإمام أحمد يقول لا، الأصل أنه ينتقل ثم يخرج مباشرة، وقد يتأخر، فإذا تأخر الأصل أنه لا يجب بالانتقال بل يجب بماذا؟ بالخروج. هم فهموا ماذا؟ أنه قال يتأخر، إذن بالانتقال وجب الغسل، فاعتمدت أنها هي الرواية. ولذلك قال هنا فإن خرج بعده لم يعده، خرج المني بعده يعني بعد غسله لهذا الموجب وهو الانتقال، لم يعده يعني لم يعد الغسل. صورته انتقل الماء أحس بخروجه ولم يخرج فقام اغتسل، بعد غسله انتهى اغتسل لأي شيء، ما الموجب الانتقال؟ ما رأى منيا، ثم بعدما اغتسل خرج المني الذي انتقل تأخر، والماء من الماء، هل يجب الغسل أو لا؟ على المذهب لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه ماء واحد لا يوجب غسلين، وعلى مذهب الشافعية الأرجح الذي ذكرناه أنه يجب عليه الغسل، والأول الأصح أنه ليس بواجب وإنما يعتبر بالخروج. لم يعده وهو المذهب، ومذهب المالكية ويجب عند الشافعية، الإعادة يجب عند الشافعية. لماذا؟ لأن العبرة بالخروج، وهذا هو ظاهر السنة، أن العبرة في الحكم بإيجاب الغسل هو خروجه وبروزه الماء من الماء، لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، ولأنه خرج بلا لذة وهو شرط عندهم، ولأن الوجوب تعلق بالانتقال وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل ثان. لابد من دليل آخر. نقول وجد الدليل الآخر وهو الماء من الماء، الماء من الماء. وأما الغسل الأول الذي أوجبوه عليه فليس في محله، بل الصواب أنه لا يجب الغسل. فإن خرج أي المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، هذا على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج، وهذا المذهب مرجح عند الحنابلة. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل، يعني لا يجب عليه غسل ثاني، وهذا متواتر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بموجب الأول وهو خروج المني دفقا بلذة، ويأتي الثاني معنا غدا إن شاء الله تعالى.